جاءت معذبتي في ليهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق. فجاوبتني ودمع العين